وقصر الصلاة في السفر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا ضربتم في الأرض سافرتم، طيب، فليس عليكم جناح أن تقصروا، تجعلوا الرباعية ثنتين، من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نلاحظ في الآية كأن في تقييد القصر في السفر بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالآن قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل هذا فعلا شرط؟ بمعنى إذا أمنا وما في عدو في الطريق فلا يجوز لنا أن نقصر ولو كنا مسافرين؟ يعني هل شرط القصر السفر والخوف من العدو؟ لا، ما هو شرط القصر إذن؟ السفر فقط. طيب، وهذا القيد المذكور في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ها؟ نسختها السنة، قيد أغلبي، الغلبة في السفر في زمن الصحابة في زمن الوحي كان في خوف من الكفار. متى أمن المسلمون على أنفسهم؟ بعد فتح مكة. لكن في الأسفار الأخرى، يعني حتى سافرين، سافر الحبشة ولا سافر الهجرة ولا سافر الجهاد إلى بدر ولا إلى المغازي الأخرى، بني المصطلق كذا، خيبر، في خوف، حديبية، حتى الأسفار، يعني لما ذهبوا العمرات مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غالب الأسفار التي سافرها الصحابة في زمن النبوة كان فيها خوف من الكفار، لأن ما استتب الوضع في الجزيرة ولا أمنت السبل إلا في آخر العهد النبوي. ولذلك قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا يحكي الواقع في ذلك الوقت والغالب في ذلك الوقت، فبما أنه أغلبي فلا مفهوم له. هذا القيد بما أنه أغلبي ومرتبط بزمن معين فلا مفهوم له. إيش يعني لا مفهوم له؟ لو قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إيش المفهوم من هالكلام؟ إذا لم تخافوا فلا تقصروا. وبما أن هذا القيد أغلبي فلا مفهوم له، إذن لا تعمل بالمفهوم، المفهوم غير مراد لأن القيد أغلبي، المفهوم غير مراد، هذا يعني لا مفهوم له. ويعني لا مفهوم له يعني كلام ما ينفهم؟ لا، لا مفهوم له يعني ليس المفهوم مرادا، أن عندنا منطوق ومفهوم. فلا جناح عليكم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهومه إذا ما خفتم لا تقصروا، ولكن هذا القيد الأغلبي هنا لا مفهوم له. فليس الخوف من العدو شرطا في جواز القصر. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال العلماء: هذا الشرط خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن المسلمين في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كانت أغلب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، ما يكاد يكون عندهم سفر إلا في غزو. حتى العمرة صدوهم، كادت تنشب معركة في الحديبية ورجعوا بدون عمرة. المنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لنأخذ يعني مثالا آخر على هذا، قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم، فتياتكم يعني إمائكم، الإماء، على البغاء يعني على الزنا، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا صار الواحد عنده إماء يقول لها اذهبي وحصلي مالا وهاتي. فمن أين ستجلب المال؟ وماذا ستعمل وهي أصلا عند سيدها؟ فتلجأ للفاحشة لتحصيل المال. فقال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني هي إذا كانت كارهة تريد العفاف، ما تريد الحرام ولا تريد الفاحشة، لا تكرهها يا أيها السيد على البغاء لتحصل مالا من وراء ذلك، حرام عليك. فالآن السؤال: وإذا كانت ما تفرق معها وما عندها مشكلة ما تريد تحصن، فهل يجوز له أن يأمرها بالبغاء لجني الأموال من وراء ذلك؟ الجواب لا. طيب، وهذا القيد: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل له مفهوم؟ لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنك لو قلت له مفهوم معناها إذا ما عنده مشكلة لا بأس، لكنه خرج مخرج الغالب: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني والحال أنهن يريدن العفاف. لأن الآية نزلت أين؟ في بعض المنافقين في المدينة كانوا يكرهون إماءهم مسلمات، وهذه المسلمة تريد العفاف ما تريد الحرام، فيكرهها ليجني من ورائها المال، مهر البغي. ويدل على ما ذكرناه من قضية أن المفهوم أن القيد الأغلبي هذا لا مفهوم له في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، الآية، ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. خلاص الآن أمان، الدنيا أمان، والطرق أمان، والجزيرة أمان، فتوحات عمت، وطبعا المرتدون قضي عليهم، خلاص. قال: أمن الناس. فقال عمر لأمية: عجبت مما عجبت منه، يعني نفس مثل اللي خطر في بالك خطر في بالي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: تصدق صدقة، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا لا تقيد، تقول إذا خفتم خلص هي صدقة عامة لكم في السفر، إذا صرتم مسافرين اقصروا لا جناح عليكم.